وهذا سؤال ما أدري، يقول هل يعذرن النساء بالجهل في أحكام الحيض وجزاكم الله خير في وقتنا الحاضر إلا ما ندر؟ العلم والحمد لله متوفر، سواء كان عن طريق القراءة أو عن طريق الاتصال أو عن طريق السؤال المباشر. وفيه من النساء من هن فقيهات تسأل عن حكم أو أحكام الحيض، ولا ينبغي للحائض أن تستحي. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يسألن أو يتعلمن أحكام دينهن، أو كما قالت رضي الله عنها. يجب على المرأة أن تسأل، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم نساء كثير عن أشياء يستحيا من ذكرها أمام النساء، فضلا أن تقدم سؤالا للرجال. فلا تعذر المرأة بالحياء أن تسأل، ولا تعذر بالجهل، لكن إن حصل شيء بعد السؤال والاجتهاد من الجهل والخطأ فالله جل وعلا غفور رحيم. لكن لا تعذر بعدم العلم، لا تعذر بعدم السؤال والتعلم. الله جل وعلا يقول فاسألوا، أمر بالسؤال وأوجب السؤال والتعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، والمؤمن مأمور بالعلم والتعلم، ولا يجلس بدون علم ويقول أنا معذور لأني لا أعلم. ليس معذورا في طلب العلم، يطلب العلم، وإن زاد شيء من الأحكام ما وصل إليه علمه فحينئذ قد بلغ جهده في طلب العلم، وما قصر علمه وفهمه عنه فالله جل وعلا غفور رحيم.